الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، الحديث 92 بعد 100، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. قال الإمام رحمه الله وأخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. قال ابن الملقن في الإعلام: وقع في شرح الشيخ تقي الدين أمر غريب لا يليق بجلالته، وهو أنه قال: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه، وتبعه عليهم فاكهي، فقال: هذا الحديث ليس من شرط المصنف، إذ لم يتفق الشيخان على إخراجه، وإنما أخرجه مسلم. وأوقعه في ذلك كلام الشيخ، والعجب أن البخاري أخرجه في الباب المذكور باللفظ، وترجم عليه باب من مات وعليه صيام. والظاهر أن هذا الوهم من الناقل عن الشيخ، فقد قال هو في إمامه، وقد أخرجه بلفظ: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال الزركشي في النكت: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. قال الشيخ تقي الدين: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه، وليس كما قال الشيخ، فقد أخرجه البخاري ومسلم جميعا، كما نبه عليه عبد الحق في الجمع بين الصحيحين، وكما ذكره صاحب المنتقى. ولعل الواقع في نسخ شرح العمدة تحريف، وكأنه إنما قال: هذا الحديث مما اتفق على إخراجه، يعني الشيخين، لأن المصنف لما قال: وأخرجه أبو داود، أراد الشيخ أن يبين أنه في الصحيحين كما هو شرط المصنف، ولو كانت ليست ثابتة في الأصل لقال: بل خرجه مسلم. قال السفاريني في كشف اللسان: قول ابن دقيق العيد: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه ذهول، لكن يشكل على القول بالتصحيف أو الوهم أن ابن العطار وهو تلميذ ابن دقيق العين قال في العدة وهو ينقل في شرحه هذا عن شيخه ابن دقيق كل صغيرة وكبيرة، حيث قال ذكر شيخنا أبو الفتح ابن دقيق العيد أن هذا الحديث ليس مما اتفق عليه، وذكر أبو محمد عبد العظيم المنذري أن البخاري ومسلما أخرجاه وهو موافق لما ذكر المصنف يعني الشيخ عبد الغني صاحب العمدة رحمه الله. راوي الحديث عائشة رضي الله عنها، سبقت ترجمتها في الحديث الثالث، وموضوع الحديث حكم قضاء الصوم الواجب على الميت عنه. غريب الحديث من مات من شرطية، أي إنسان مات، والموت فقد الحياة وعليه صيام، أي وفي ذمته صيام واجب، والجملة حال من فاعل مات، صام جواب الشرط، وهي خبرية بمعنى الأمر أي فليصم، وليه أي قريبه، والوارث أولى القرابة به لأن الغرم بالغنم، النذر أي إيجاب المكلف على نفسه عبادة لله تعالى. الشرح الإلماني للحديث: الديون التي على الأموات يجب قضاؤها سواء أكانت لله تعالى كالزكاة والصيام أم للآدميين كالديون المالية، وأولى من يتولى ذلك ورثتهم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يؤخذ من الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت، وهو ظاهر الحديث، سواء أكان نذرا أم واجبا بأصل الشرع، خلافا لتقييد أبي داود. وذكر ابن دقيق العيد أن إلحاق غير الصوم به هو من باب القياس، وليس في هذا الحديث نص عليه. ويؤخذ من الحديث أن الذي يتولى الصيام هو وليه، والمراد به الوارث الذي انتفع بمخلفاته، فمن مقتضى القيام بواجبه قضاء ديون الله تعالى عنه. ويؤخذ من الحديث أمر القريب بقضاء الصوم الواجب عن قريبه إذا مات قبل فعله، وإذا لم يصم القريب عن الميت فإنه يطعم عنه من تركته لكل يوم مسكينا، فإن لم يكن له تركة وتبرع أحد بالإطعام عنه أجزأ، وإن لم يتبرع أحد عنه فأمره إلى الله تعالى. ويؤخذ من الحديث أنه لا فرق بين كون الصوم واجبا بالشرع كصوم رمضان أو واجبا بالنذر لعموم الحديث. ويؤخذ من الحديث أنه إذا تعدد الأولياء صاموا جميعا حتى ينهوا ما على الميت. ويؤخذ من الحديث أنه إذا مات قبل التمكن من القضاء لم يصم الولي عنه لسقوطه عنه لعدم التمكين، وأن القريب لا يقضي صوم التطوع عن ميته. وفي الحديث أن الصوم مما تدخل النيابة في جنسه، وأنه قد ينوب إنسان عن آخر في الصوم، وفيه أن النيابة في الصوم إنما تكون عمن مات، وأما الأحياء فلا يصام عنهم ولو كانوا مرضى. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام، يعني من مات وهو باق في ذمته صيام قد وجب عليه. فيخرج من الحديث من لم يجب عليه صيام رمضان كالصغير والكبير الذي عجز عن الصيام في رمضان فتعلق في ذمته الإطعام، فإن هؤلاء لم يجب عليهم الصوم وبالتالي لا يصام عنهم. وفي الحديث أن الولي هو الذي يصوم عن الميت لقوله صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه. وقد قال طائفة بظاهر الحديث وأنه لا يصح أن يصوم عن الميت إلا وليه ولا يصوم عنه غيره، أي غير وليه. وقال آخرون إن الصيام لما دخلته النيابة جاز أن يصوم عنه كل أحد، والقول الأول أولى، وذلك لأن الصيام عبادة بدنية، والأصل في العبادات البدنية المحضة ألا تدخلها النيابة، فاستثني من هذا الأصل الصيام، فالصيام مستثنى من قاعدة القياس، والمستثنى من قاعدة القياس يبقى فيه على مورد النص ولا يزاد عليه، فلا يصوم عنه إلا وليه. وقوله صلى الله عليه وسلم عليه الصيام ظاهره الإطلاق، فيشمل صيام الفرض وصيام القضاء وصيام النذر، ولا يدخل في هذه اللفظة الصيام المندوب، لأن كلمة وعليه مشعرة بأن المراد هو الصوم الواجب. وقد قال بظاهر إطلاق الحديث جماعة من أهل العلم فأجازوا للولي أن يصوم عمن مات وعليه صيام رمضان والنذر والكفارة. والقول الثاني وهو مذهب أحمد أن هذا خاص في النذر، وكذا قال أبو داود بعد سوقه الحديث. ولما كان ذلك كذلك فإن عندنا في الحديث في حديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمها ماتت وعليها صيام نذر، فقال ذلك وهو يشهد لما قال أبو داود، ولكن الحكم هنا متحد، وهو من مات وعليه صيام واجب فليصم عنه وليه، لكن هنا مطلق وهناك مقيد بالنذر، والحكم واحد والسبب واحد، وحينئذ هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل عليه؟ هذا مبني على لفظة وقال هذا في النذر، هل هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ سيقيد بها، أو هي مأثورة عن صحابي أو تابعي فيبنى على مسألة تقييد المطلق بقول الصحابي؟ والأظهر في هذا اللفظ إفادة العموم، وأن الولي يصوم مطلقا إذا كان صوما واجبا، سواء كان في كفارة أو نذر أو قضاء. والولي المذكور في الحديث هو الوارث على القول الأصح، أي من يبارشر الإرث من الميت، لأنه هو المقدم في الميراث، فكذلك المقدم في الالتزام وأداء ما وجب على المورث. فإن وجد ابن وأخ والابن بالغ عاقل ليس عنده ما يمنع من قيامه بالأداء أدى عن وليه، وهكذا يقال عند تزاحم الأولياء يقدم المباشر للإرث. فإن كان المباشر للإرث جماعة وتشاحوا أقرع بينهم أو وزع الصوم عليهم إذا كان كثيرا، فإن وزع عليهم الصوم لزم أن يصوم كل واحد منهم تلو الآخر، لأن القضاء يحكي الأداء، أي كما أنه لا يمكن لو كان حيا أن يصوم يومين يعني في يوم واحد، فكذلك لا يمكن أن يصوم يعني في يوم عن الولي الهالك أن يصوم في يوم واحد اثنان فأكثر. والصوم الذي يجب قضاؤه هو الذي يفوت بالمرض ثم يصح هذا المريض بعد رمضان فلا يقضيه حتى يموت، أما إن استمر به المرض في رمضان وبعد رمضان ولم يقلع عنه المرض حتى مات، ففي هذه الحال لا يلزم على الولي قضاء، والولي أصله من الولي بسكون اللام وهو القرب. وقال الفراء: والمولى والولي واحد. وقد اختلف العلماء في المراد بالولي في هذا الحديث، فالمختار عند العلماء من المحققين وغيرهم أنه مطلق القرابة، سواء كان القريب وارثا أو غير وارث، ومنهم من اشترط فيه العصوبة أو الإرث، وتوقف في ذلك إمام الحرمين وقال: لا نقل عندي في ذلك. فقال بعض الفضلاء المتأخرين: وأنت إذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الإرث. الحديث 93 بعد المئة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ فقالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. قال الشافعي رحمه الله: قوله جاء رجل، قال القسطلاني في شرح البخاري: لم يسمى الرجل. وقال البرماوي في شرح الزهر: السائل هو سعد بن عبادة، كما قد يفهم ذلك من رواية ذكرها المصنف يعني الحافظ عبد الغني في باب النذر من كتابه هذا، وذلك أنها من رواية ابن عباس، فالظاهر أن القضية واحدة. نعم، أشار ابن دقيق العيد إلى أن الحديث يحتمل أن يكون في صوم نذر وأن يكون خلافه. وقال البرماوي: والظاهر الأولى لما ذكرناه ولكون اللفظ متقاربا. وقال أيضا يعني السفاريني في كشف اللسان قوله جاءت امرأة في المبهمات من شرح الزهر البسام: اسم المرأة السائلة غاثية أو غايثة، على خلاف في ذلك. وقال أيضا في الموضع نفسه، وقد بين أبو بشر في رواية عند الإمام أحمد في المسند سبب النذر، ولفظه أن المرأة ركبت البحر فنبرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم. وقال أيضا قوله لو كان على أمك دين دليل على جواز القياس في الشريعة، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس وجوب حق الله تعالى على وجوب أداء حق العباد وجعله من طريق الأحق، فيجوز لغيره القياس لقوله تعالى: فاتبعوه، ولا سيما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت، إرشادا وتنبيها على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطر. راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سبقت ترجمته في الحديث 17. موضوع الحديث: حكم قضاء صوم النذر عن الميت. قريب الحديث: رجل غير معين، أمي غير معينة أيضا، وعليها أي في ذمتها صوم شهر لم يبين هل هو رمضان أو غير رمضان، أقضيه أفأصومه قضاء دين؟ الدين حق واجب لآدمي قاضية مؤديه أداء يقضي عنه. نعم، حرف جواب لتقرير المسؤول عنه. دين الله حقه الواجب له، أحقه أولى وأجدر أن يقضى أن يؤدى. وفي رواية أي لبعض الرواة، والظاهر أنها قصة أخرى، امرأة غير معينة، أمي غير معينة أيضا، صوم نذر، صوم واجب بنذر ولم يعين مقداره. أرأيت أي أخبريني، وأصله استفهام عن الرؤية لطلب الإخبار بما رأى، يؤدي عنها أي يخرج عنها. فصومي الفاء للتفريع، والأمر يحتمل أن يكون للإباحة لأنه في جواب السؤال عن الجواز، ويحتمل أن يكون للطلب لأن الولي مأمور بالصوم عن وليه إذا مات وعليه صيام. الشرح الإجمالي للحديث، يخبر ابن عباس رضي الله عنهما عن قضيتين سئل عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القضية الأولى أن امرأة ماتت وعليها صوم شهر، جاء ابنها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقضي ذلك الصوم عن أمه، ومن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثلا بين يدي الجواب عن سؤاله ليقتنع به، فسأله لو كان على أمه دين لآدمي فأوفاه إياه أيقضي ذلك عنها وتبرأ بذلك ذمتها؟ فأجاب الرجل بالإجابة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن دين الله تعالى أولى وأجدر بالقضاء لعظم حقه تعالى وسعة عفوه. القضية الثانية أن امرأة ماتت وقد نذرت أن تصوم فلم تصم، فجاءت ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله هل تصوم عن أمها ذلك الصوم؟ فضرب لها المثل الذي ضربه للرجل في القضية السابقة، فأجابت بالإجاب، فعندئذ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم عن أمها. يؤخذ من الحديث عموم الرواية الأولى، يفيد أن الصيام يقضى عن الميت سواء أكان نذرا أم واجبا أصليا. ورواية الثانية تدل على قضاء الصيام المنذور عن الميت، والظاهر أنهما واقعتان لرجل وامرأة، فتبقى كل منهما على مدلولها، ولا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على عمومها. عموم التعليل الذي في الحديث يشمل الديون التي لله والتي للخلق، والواجبة بنذر والواجبة بأصل الشرع، لأنها كلها تقضى عن الميت. وهذا ما حكاه العلامة السعدي عن شيخ الإسلام رحمهما الله تعالى. في الحديث إثبات القياس الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال، وقد ضرب لهما النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما هو معهود لهما ليكون الفهم أبلغ وليقربه من أذهانهما، فإن تشبيه البعيد بالقريب يسهل إدراكه وفهمه. قوله فدين الله أحق بالقضاء فيه دليل على تقديم الزكاة وحقوق الله المالية إذا تزاحمت حقوقه وحقوق الآدميين في تركة المتوفى، وبعضهم قال بالمساواة بين الحقوق. قوله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال الحافظ خبر بمعنى الأمر وتقديره فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر على الوجوب عند الجمهور، وقد اختلف السلف في هذه المسألة فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي الشافعية. قال البيهقي في الخلافيات: هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها، فوجب العمل بها. ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني. وقال الشافعي في الجديد: ومالك وأبو حنيفة لا يصام عن الميت. وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذر، حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما. فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة. وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم، حيث قال في آخره: فدين الله أحق أن يقضى، وأما رمضان فيطعم عنه. ومعظم المجيزين للصيام لم يوجبوه، وإنما قالوا يتخير الولي بين الصيام والإطعام. قال النووي: اختلف العلماء في من مات وعليه صوم واجب من رمضان أو عليه قضاء أو عليه صوم نذر أو عليه غيره هل يقضى عنه. للشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما: لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا، والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محقق أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. انتهى كلام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم. قال الشوكاني: ظاهر الأحاديث أنه يصوم عنه وليه وإن لم يوصي هو بذلك، وأن من صدق عليه اسم الولي لغة أو شرعا أو عرفا صام عنه، ولا يصوم عنه من ليس بولي. في الحديث مشروعية الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الأحكام الشرعية، وأن هذا هو دأب الصحابة رضوان الله عليهم. وفي الحديث جواز قضاء الصوم الواجب عن الميت، واختلفت أقوال أهل العلم في ذلك، فمنهم من يحصره بصوم النذر، ومنهم من يجعله شاملا لصوم الكفارة والقضاء، وهذا القول أظهر. وقوله أفأقضيه عنها مشعر بهذا القول، وكذلك قول أكنت قاضيه عنها، فإن لفظ القضاء مشعر بأنه من رمضان. وقوله هنا لو كان على أمك زين، استدل به العلماء على مشروعية القياس وأنه حجة من الحجج الشرعية، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالقياس واستعمله واحتج به، فقاس صوم شهر على ديون الآدميين. ولهذا الحديث استدل بعض الفقهاء على أن حقوق الله عز وجل مقدمة على حقوق الخلق، والجمهور على خلاف ذلك، قالوا إن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، وأما حقوق الله تعالى فمبنية على المسامحة. وفي هذا الحديث جواز ذهاب النساء إلى المفتين وسؤال المرأة للمفتي، وفيه مشروعية ذلك. وفي الحديث حرص الإنسان على وفاء ما على قرابته الأموات من حقوق وواجبات، وقوله وعليه صوم نذر استدل به الحنابلة على أن صيام الولي إنما يكون في صيام النذر فقط. لكن في الرواية الأولى جاء الحديث مطلقا، ويبدو أن الحادثتين مختلفتان، فذاك رجل وهذه امرأة. ثم إن التقييد بالنذر إنما جاء في السؤال لا في الجواب، ومن ثم لم يصح تقييد الحديث الآخر به. وفي الحديث أن ابن المرأة وابنتها يكونون أولياء لها، وأنهم هم الذين يصومون عنها، قوله صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك، ظاهره وجوب الصوم لأنه فعل أمر والأمر للوجوب، ولكن هذا الأمر جاء بعد حظر أو جاء لرفع توهم عدم المشروعية. وهذه قاعدة، وهي أن الأوامر النبوية إذا جاءت لرفع توهم عدم مشروعية الفعل فإنه لا يدل على وجوبه، وإنما يدل على عدم المنع. هذه قاعدة، وهي أن الأوامر النبوية إذا جاءت لرفع توهم عدم مشروعية الفعل فإنها لا تدل على وجوبه، وإنما تدل على عدم المنع منه. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما أرادت الإحرام وكانت نفساء في محمد بن أبي بكر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي، رواه مسلم. فلا يؤخذ من هذا الحديث وجوب الاغتسال على من أراد الإحرام، وإنما قوله اغتسلي فعل أمر جاء بعد توهم عدم مشروعية الاغتسال، لأنها ظنت أن النفساء لا ينفعها الاغتسال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم رفع هذا التوهم، فيكون الأمر الوارد لرفع توهم عدم المشروعية ليس دالا على الوجوب. يؤخذ من هذا الحديث أن على ولي الميت الذي مات وعليه صوم لله تعالى أن عليه قضاءه، كما يلزمه قضاء الدين الذي وجب للمخلوقين. اختلف أهل العلم في هذا، هل يلزم الولي قضاء الصوم أو يلزمه الإطعام؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يلزم الولي القضاء، ولكن يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما هو المعلوم في حق الشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم أنه يطعم عنهما، فكذلك يطعم عن الميت. وذهب الإمام أحمد إلى تقييد ذلك بالنذر، وأنه يلزم الولي القضاء إذا كان الصوم نذرا، ولا يلزمه إذا كان قضاء للفريضة أو كان كفارة. أما الشافعي فقد علق القول بالحديث أي الأخذ به على صحته، ولما صح أخذ به أصحابه وقالوا إنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب، واستدل على ذلك بأن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذا القول هو الصحيح، لأن التقييد بالنذر لا يلزم منه منع غيره. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للسائل أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، ولم يستفصل هل كان ذلك الصوم من رمضان أو كان نذرا أو كان كفارة. فعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم عن نوعية الوجوب مع استدلاله لأن دين المخلوقين إذا قضاه الولي يقضى، وأن النتيجة أنه أمر السائل بالقضاء من غير أن يسأله عن نوعية الوجوب، فدل على أنه يلزم الولي قضاء كل صوم واجب، لأن الشارع لم يستفصل هل كان نذرا أو غير نذر، وهل كان ذلك الواجب من رمضان أو كان كفارة. وهذا معنى القاعدة، عدم الاستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ومثل ذلك عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم للسائل الذي وقع على امرأته في رمضان هل كانت مطاوعة أو لا، إذ لو سأل لكان في ذلك دليل على أن الكفارة للصوم تلزم المرأة إذا كانت مطاوعة. أما كونه لم يسأل هذا السؤال فإنه يدل على التعميم في هذا الحكم، وأن الكفارة واقعة عن الاثنين، أي هي كافية عن الرجل والمرأة، لأن هذا الذي وقع لا يتم إلا بالاشتراك بينهما. إذ لو كانت المرأة مكلفة بكفارة مستقلة لسأل هل كانت مطاوعة أو لا. وعدم الاستفصال في قضايا الأحوال ينزلها منزلة العموم في المقال، وتكون النتيجة أن المرأة ليست مكلفة بالكفارة إلا في حالة تسببها هي في الجماع، وقد مر ذكر الخلاف في ذلك مفصلا. لهذا يتضح أن قول الشافعي رحمه الله أو بالأحرى أن قول الشافعية هو العمل بهذا الحديث، وأن من مات وعليه صيام يقضي عنه وليه سواء كان الصوم من رمضان أو كان كفارة أو كان نذرا. قضاء الصيام لمن يلزمه القضاء أنواع. النوع الأول، كل من لزمه القضاء ممن أفطر في الصوم الواجب فإنه يلزمه القضاء بعدد الأيام التي أفطر، لقول الله تعالى فعدة من أيام أخرى. فإن أفطر جميع شهر رمضان لزمه قضاء جميع أيام، فإن كان الشهر 30 يوما فإنه يلزمه أن يقضي 30 يوما، وإن كان الشهر 29 يوما فإنه يقضي 29 يوما فقط. أما إن كان أفطر بعض الشهر فإنه يلزمه أن يقضي بعدد الأيام التي أفطر وحدها. النوع الثاني، من أفطر يوما أو أكثر من شهر رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، لأن إفطار يوم من رمضان بغير عذر يرخص له في الإفطار جرم عظيم وذنب كبير يهلك صاحبه، ويجب عليه مع التوبة والاستغفار أن يقضي بعدد الأيام التي أفطرها. ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مرخص له في الفطر، والأصل أن يؤديه في وقته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المجامع في نهار رمضان، وفيه من رواية أبي داود بإسناد صحيح وأصله في الصحيحين وصم يوما أي مكانه واستغفر الله. وإذا كان الإفطار بالجماع في نهار رمضان وجب عليه مع التوبة والاستغفار والقضاء الكفارة المغلظة، كما تقدم في كفارة الجماع في نهار رمضان. النوع الثالث من أنواع قضاء الصيام هو أنه يجوز التفريق في قضاء رمضان، لقول الله تعالى فعدة من أيام أخر، وهذا مطلق يتناول المتفرق، ولكن يستحب التتابع، أي لا يفطر بين أيام صوم القضاء، يستحب التتابع أي لا يفطر بين أيام صوم القضاء، وهذا الاستحباب لأمور: الأول أن الصيام متتابعا أقرب إلى مشابهة الأداء، لأن الأداء متتابع، صيام رمضان متتابع. الأمر الثاني أنه أسرع في إبراء الذمة، ويكون بذلك من المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها. الأمر الثالث الصيام متتابعا أحوط، لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له، وقد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا، وقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا. ولهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعا. النوع الرابع الصيام في القضاء على الفور أفضل، ولكن لا يجب، وإنما يكون أفضل لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط، لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له كما تقدم. فإذا بادر بقضاء رمضان بعد يوم العيد يكون ذلك من المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها، فعلى هذا يستحب القضاء على الفور متتابعا ولا يجب. اختلف العلماء رحمهم الله في تتابع صيام القضاء على قولين: القول الأول يستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب، وذلك لمن أفطر بعذر من مرض أو سفر أو المرأة التي حاضت أو نفست أو غير ذلك. به قال ابن عباس، قال البخاري، وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق، وبه قال أنس بن مالك وأبو هريرة وأبو قلابة ومجاهد وأهل المدينة ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم، وهذا هو الصواب، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، وهذا غير مقيد بالتتابع، وكذلك فعل عائشة رضي الله عنها. القول الثاني يجب التتابع في صيام القضاء، وذكر هذا القول عن علي وابن عمر والنقعي والشعبي، وقال داود يجب ولا يشترط، ونقل عن ابن حزم في المحلى، واستدلوا بأدلة منها ما جاء عن ابن عمر أنه كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر. وإسناده صحيح، أخرجه مالك في الموطأ. قال الزرقاني في شرحه على الموطأ: فمذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاء، وكذا روي عن علي والحسن والشعبي، وبه قال أهل الظاهر، وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه فقط، وبه قال جمع من الصحابة، وإن كان القياس التتابع إلحاقا لصفة القضاء بصفة الأذى وتعديلا لبراءة الذمة، ولكن لم يجد لإطلاق الآية فعدة من أيام أخر. والصواب أن التتابع على الفورية يستحب ولا يجب لما تقدم، وكذا لفعل عائشة رضي الله عنها. النوع الخامس يجوز تأخير القضاء إلى شعبان قبل رمضان الآخر مع وجوب العزم على فعل القضاء، وكذلك القول في واجب موسع، إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله، حتى لو أخره بلا عزم عصى على الصحيح عند المحققين من الفقهاء والأصوليين. فعن عائشة رضي الله عنها قال: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية لمسلم: إن كانت إحدانا لتفطر في جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. النوع السادس: لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف القائلين بأن القضاء على التراخي وأنه لا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فلا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر، لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخره إلى ذلك، ولو أمكنها ما أخرت، ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية في الصلوات المفروضة. فإن أخر القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم، لما ثبت عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر على ثلاثة أقوال. القول الأول أن عليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، ويروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير، وبه قال الإمام أحمد ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق. القول الثاني أن من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر فعليه القضاء دون الإطعام، لأنه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كالأداء والنذر، وبه قال الحسن والنقعي وأبو حنيفة. قال ابن قدامة: ولنا أنه قول من سمينا من الصحابة ولم يروى عن غيرهم خلافه. ورجح العلامة ابن باز رحمه الله القول الأول، هو أن من أخر قضاء رمضان بغير عذر إلى رمضان آخر فعليه القضاء والإطعام لكل يوم مسكينا، سواء مضى عليه رمضان أو رمضانات. وقال: أفتى بذلك جماعة من الصحابة. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: وإن أخره بعد رمضان ثان فأكثر لم يلزمه لكل سنة فدية، لأنه لزمه لتأخيره عن وقته ولقول الصحابة. وهذا الذي يفتي به العلامة ابن باز واللجنة الدائمة، وأما العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى فرجح القول الثاني وهو مذهب الحنفية، فقال في الشرح الممتع: الصحيح أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير. القول الثالث: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخر إلى ما بعد رمضان الثاني وجب عليه الإطعام فقط ولا يصح منه الصيام، بناء على أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله فيكون عمله باطلا، لأن القضاء على غير وقته كما لو صلى الصلاة في غير وقتها فإنها لا تقبل منه إذا لم يكن هناك عذر يبيح تأخيره. ممن ذكر عنه ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الخالي فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة. أخرجه الدارقطني وعبد الرزاق في المصنف. وقال ابن مفلح: وذكر الطحاوي من رواية عبد الله العمري وفيه ضعف عن عبد الله بن عمر يطعم بلا قضاء، والقول الأول من هذه الأقوال هو قول الجماهير من أهل العلم، وهو أن من أخر قضاء رمضان حتى جاء عليه رمضان آخر بدون عذر عليه التوبة والقضاء، فأن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، كما رجح ذلك العلماء من الحنابلة ومنهم العلامة ابن باز، وقال جاء عن جماعة من الصحابة. يؤيد قوله ما قال الشوكاني في النيل، قال قال الطحاوي عن يحيى بن أكثم وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفة. ولكن الحق أن ما ذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو ما رجحه من مذهب الحنفية، فقال الصحيح أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير. إن أخر الصيام بغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه عند من يقول بالإطعام مع القضاء، لم يكن عليه أكثر من إطعام مسكين لكل يوم مع القضاء، لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. النوع السابع، تأخير القضاء إلى رمضان آخر لعذر لا شيء على من أخر القضاء إلى إدراك رمضان آخر لعذر. قال ابن مفلح رحمه الله ومن دام عذره بين الرمضانين فلم يقضي ثم زال أي عذره، صام الشهر الذي أدركه ثم قضى ما فاته ولا يطعم، نص عليه يعني الإمام أحمد. ومن أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه. قال ابن قدامة من مات وعليه صيام من رمضان قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فلا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم، لأنه حق لله وجب بالشرع، فمات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. النوع الثامن، قضاء الصيام عن الميت. فإذا أخر المسلم قضاء الصوم الواجب عليه من رمضان أو غيره لغير عذر حتى مات وقد أمكنه القضاء ولم يقض، صام عنه وليه. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. اختلف العلماء رحمهم الله في قضاء الصيام عن الميت الذي أخر القضاء بغير عذر حتى مات، اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول إذا مات من عليه قضاء من رمضان وقد أمكنه القضاء أطعم عنه لكل يوم مسكين، أما النذر فيصام عنه، هذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عائشة وابن عمر وابن عباس، وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. أخرجه أبو داود وصححه الألباني من قول ابن عباس رضي الله عنه. واستدلوا بما جاء عن عبد الله بن عمر مرفوعا ولكنه ضعيف، كما قال الترمذي وكما قال ابن مفلح في الفروع. قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف بلفظ من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وقالوا: عن حديث عائشة رضي الله عنها الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صام عنه وليه، هذا في النذر. فقال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. فهذا هو القول الأول: إذا مات من عليه قضاء من رمضان وقد أمكنه القضاء أطعم عنه لكل يوم مسكين، أما النذر فيصام عنه. القول الثاني: يصام عن الميت قضاء رمضان وجميع الصوم الواجب من نذر وغيره. وبه قال أصحاب الحديث وجماعة من محدثي الشافعية، وبه قال أبو ثور، ونقل البيهقي عن الشافعي الحديث أنه علق القول به على صحة الحديث وقد صح، يعني حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صوم صام عنه ولي. الحديث متفق عليه. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: قوله صام عنه وليه، لفظ البزار فليصم عنه وليه إن شاء. قال في مجمع الزوائد وإسناده حسن. فالجمهور على أن الصوم عن الميت ليس بواجب وإنما هو مستحب، فإن لم يصم أحد عنه أطعم عنه لكل يوم مسكين. وهذا القول الثاني وما رجحه العلامة ابن باز، وهو أن الصيام عمل الميت يصوم عنه وليه في الصوم الواجب مطلقا، سواء كان رمضان أو النذر أو الكفارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فلا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام في الصيام عن الميت، يعم رمضان والنذر وصوم الكفارات، والولي هو القريب، وإن صام غير الولي أجزأ ذلك. فقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، قال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وفي لفظ أن السائل رجل. قال ابن باز وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان فأقضيها عنها؟ قال: أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام. والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف والصواب العموم. وصحح العلامة ابن عثيمين رحمه الله القول بأن الحديث عام في صيام رمضان والنذر والكفارات، والصواب أنه لا يجب على الولي الصوم عن الميت وإنما يستحب، لأنه جاء في رواية لحديث عائشة عند البزار: فليصم عنه وليه إن شاء. قال الهيثمي في المجمع وإسناده حسن. وكذلك قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فعلى هذا يستحب لوليه أن يقضيه عنه ولا يجب عليه، فإن لم يفعل أطعم عنه من تركته، أي من تركة الميت، عن كل يوم مسكينا. القول الثالث: لا يصام عن الميت مطلقا، لا رمضان ولا غيره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. أخرجه النسائي في الكبرى، وقال الشوكاني إسناده صحيح. ونقل هذا القول عن مالك وأبي حنيفة والشافعية الجديد، والراجح والصحيح القول الثاني كما تقدم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أختي ماتت. وفي رواية عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت. وفي رواية قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وفي رواية قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. وهذه روايات البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. لفظ مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. متفق عليه. فيه الألفاظ التي عند البخاري، وذكر النووي أن تعدد الروايات لتعدد القصة، فإن السائل مختلف، فمرة امرأة، ومرة رجل، وتارة عن شهر، وتارة عن نذر، وتارة عن شهرين. وقال رحمه الله: فلا تعارض. فسأل تارة رجل، وتارة امرأة، وتارة عن شهر، وتارة عن شهرين. قال: وفي هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت. قال النووي: اختلف العلماء رحمهم الله في من مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره، هل يقضى عنه؟ قال: وللشافعي في المسألة قولان مشهوران، فصحهما لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلا. والثاني من قوليه: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه، ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محقق أصحابنا، يعني من الشافعي، الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما الحديث الوارد: من مات وعليه صيام أطعم عنه، فليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث لأن يحمل على جواز الأمرين، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الأطعام، فثبت أن الصواب المتعين تجويز الإطعام، والولي مخير بينهما. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وعن بريدة رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت عن أمي بجارية وإنها ماتت. قال: فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحد قط، أفأحد عنها؟ قال حدي عنها. رواه مسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذه الأحاديث: وهذا كله يدلنا على أن الصوم الواجب يقضى عن الميت، سواء كان قضاء رمضان أو كان غيره من الصيام الواجب كالنذر. وقال: والقضاء عن الميت لا يجب بل يستحب، لأن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا لم يصم ولي الميت عنه ما وجب عليه من الصيام الذي فرط في قضائه حتى مات، أطعم عنه عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد، ومقداره يعني مقدار نصف الصاع مقداره كيلو ونصف تقريبا، ويكون ذلك من تركته. ولا بأس أن يصوم عن الميت جماعة عدد أيامه التي عليه في يوم واحد إذا لم يشترط فيها التتابع، فلو كان عليه 30 يوما من رمضان جاز أن يصوم عنه 30 رجلا في يوم واحد. ولهذا قال البخاري رحمه الله: قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. قد مر قول آخر في هذه المسألة، وهي أن القضاء يحكي الأداء، وأن الإنسان لا يمكن أن يصوم يومين في يوم واحد. ففي ذلك الرأي أنه لا يصام إلا تتابعا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: كلام الحسن هذا في قضاء رمضان، أما ما يشترط فيه التتابع فلا بد فيه من التتابع كالكفارات، إلا في كفارة اليمين على الصحيح. كان رحمه الله يسأل عمن مات وقد فرط في صيام رمضان 1 سنة فأكثر، فيفتي بأنه يكفي أن يصوم عنه وليه بلا إطعام، فإن لم يصم عنه أطعم عن كل يوم مسكينا. وحتى لو فرط الميت في صيام رمضان ومن مات عليه نذر صوم أو حج أو اعتكاف فعله عنه وليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر، فقال: قضيه عنها. أخرجه البخاري. وهذا الحديث عام في جميع النذور، ولا يجب على الولي فعل النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت إذا لم يخلف تركة، كذلك هذا. لكن يستحب له أن يؤدي النذر عنه لتفرغ ذمته وتبرأ، وكذلك يستحب له قضاء الدين عنه، ولا يختص ذلك بالولي، بل كل من قضى عنه أجزاء. النوع التاسع فيما يتعلق بقضاء الصيام: قضاء صيام الفرض قبل صيام التطوع. الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وهذا الحديث القدسي الصحيح يدل على أن الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل. ف فظاهره أن محبة الله للعبد تقع بملازمة العبد للفرائض والمحافظة عليها، ودوامه والتزامه التقرب بالنوافل بعد الفرائض. فالواجب على من عليه صيام فرض من رمضان أو غيره أن يبدأ به قبل صوم النافلة، فإن الفرض من الديون الواجبة لله تعالى، وهو في الذمة في الحياة وبعد الممات، حتى يقضيه الإنسان في حياته أو يقضى عنه بعد مماته، فعلى هذا يجب أن يقدم على النافلة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز التطوع بالصوم ممن عليه صوم فرض على قولين. القول الأول: يجوز التطوع بالصيام لمن عليه قضاء رمضان، لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله. القول الثاني: لا يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، فإن كان عليه نذر صامه كذلك، لأنها عبادة يدخل فيها جبران المال، فلم يجز التطوع بها قبل أداء فرضها كالحج. قال ابن قدامة: والأول أصح، لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام، وهو رواية عن الإمام أحمد. وابن باز رحمه الله اختار أن الواجب أن يبدأ بالفرض ثم النفل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أن القول بجواز صوم التطوع قبل الفرض يرى أنه القول الأظهر والأقرب إلى الصواب، وأن صومه صحيح ولا يأثم، لكن الأولى أن يبدأ بالقضاء حتى ولو مر عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة، فإنه يبدأ، يعني الأولى أن يبدأ بالقضاء، لأن القضاء أفضل من تقديم النفل. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وهذا يشير إلى أنه رحمه الله يرشد إلى الابتداء بقضاء رمضان قبل صيام التطوع في العشر. اختلف في القضاء في العشر ذي الحجة، فروي أنه لا يكره، وهو قول سعيد بن المسيب والشافعي وإسحاق، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر. وتقدم أن الحافظ قال عن أثر عمر هذا: رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قالوا: لأنها أيام عبادة، فلا يكره القضاء فيها كعشر المحرم. وقيل: يكره القضاء في عشر ذي الحجة لاستحباب إخلائها للتطوع، لينال فضيلتها ويجعل القضاء في غيرها. وقد تقدم ذكر ابن حجر للآثار في ذلك عن علي وضعفه، وعن الحسن والزهري بإسناد صحيح، وقال: لا حجة لهم في ذلك. وأتان روايتان مبنيتان على الروايتين في إباحة التطوع قبل صوم الفرض وتحريمه. فهذا هو الخلاف الواقع في القضاء في عشر ذي الحجة. أما صيام الست من شوال قبل القضاء من رمضان، فلا يقدم صومها على صيام رمضان، فإنه لو قدم صيامها لم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ذلك لأن في الحديث: من صام رمضان ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، فلا ستة إلا بعد قضاء رمضان. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعد رمضان، ولأن القضاء فرض وصيام الست تطوعا، والفرض أولى بالاهتمام والعناية. وكذلك قال رحمه الله في من عليه صيام شهرين متتابعين: الواجب البدار بصوم الكفارة، فلا يجوز تقديم الست عليها لأنها نفل والكفارة فرض، وهي واجبة على الفور، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة. النوع العاشر: قضاء من أكل أو شرب يظنه ليلا فبان نهارا. قال الخراطي رحمه الله: وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، فعليه القضاء. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا فعليه القضاء. قال ابن مفلح رحمه الله: وإن أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا في أوله أو آخره فعليه القضاء، لأن الله أمر بإتمام الصيام ولم يتمه. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا القول قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه المسألة لها صورتان، إحداهما أن يأكل معتقدا بقاء الليل فتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر. الصورة الثانية أن يأكل معتقدا غروب الشمس لتغيم السماء ونحو ذلك، فتبين أنه أكل قبل مغيبها. في كلا الموضعين يكون مفطرا، سواء في ذلك صوم رمضان وغيره، ولكن إن كان في رمضان لزمه أن يصوم بقية يومه حتى لو جامع فيه لزمته الكفارة وعليه القضاء. هذا نصه في غير موضع ومذهبه، ذلك لأنه أكل مختارا ذاكرا للصوم فأفطر كما لو أكل يوم الشك، ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان، ولأنه يمكن التحرز منه فأشبه أكل العامد وفارق الناس، فإنه لا يمكن التحرز منه. وقد روى البخاري رحمه الله بسنده عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيمة ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والصواب أنه لا بد من القضاء كما قال الجمهور، لأنه فاتهم جزء من النهار، ولكن لا إثم عليهم، ويقضون كالذي لم يثبت عنده دخول الشهر إلا بعد أن أصبح، فإنهم يمسكون ويقضون، فكذلك من أفطر قبل غروب الشمس عليه القضاء، وكذلك من أكل بعد طلوع الفجر ظنا منه عدم الطلوع ثم تبين له أنه قد طلع عليه القضاء. كان الشيخ رحمه الله يفتي بذلك من يسأله عن الأكل والشرب والجماع ظنا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان له نهارا. فيقول الصواب أن عليه القضاء والكفارة عند جمهور أهل العلم. وكانت اللجنات الدائمة تفتي بأنه يجب عليه الإمساك والقضاء. قالوا وهشام المذكور هو هشام بن عروة ابن الزبير ومن ثقات التابعين. اختلف العلماء رحمهم الله في من أكل أو شرب يظن الشمس قد غربت وهي لم تغرب، أو أن الفجر لم يطلع وهو قد طلع. اختلفوا على قولين. القول الأول أن عليه القضاء بذلك الأكل أو الشرب، وإن كان الإفطار بالجماع فعليه القضاء والكفار، لأن الله أمر بإتمام الصيام وهو لم يتمه، والصيام يكون إتمامه من تبين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وبهذا قال جمهور أهل العلم من السلف والخلف، واستدلوا بقول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا أكل بعد أن تبين بياض النهار من سواد الليل، أو لم يتم صومه إلى الليل. وبحديث أسماء المذكور آنفا وقول عروة بد من قضاء، وبما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس في شهر رمضان أفطروا، فلما غابت الشمس قال رجل يا أمير المؤمنين هذه الشمس بادية، فقال أعاذنا الله أو أغنانا الله من شرك، ما بعثناك راعيا للشمس. ثم قال من أفطر منكم فليصم يوما مكانه. وفي لفظ عن بشر بن قيس قال كنا عند عمر بن الخطاب في عشية رمضان، وكان يوم غيم، فجاءنا سويق فشرب وقال لي أتشرب، فشربت فأبصرنا بعد ذلك الشمس. فقال عمر لا والله ما نبالي أن نقضي يوما مكانه. قال ابن مفلح في الفروع صح عن عمر روايتان، إحداهما القضاء والأمر به، والثانية لا نقضي ما تجانفنا لإثم. وقال قد كنا جاهلين. وقد مر أن القول بالقضاء في الأكل قبل غروب الشمس أو بالأكل بعد طلوع الفجر ثم بان له أنه لا يزال في النهار، مر أن هذا القول هو قول الجمهور. القول الثاني أنه لا قضاء عليه. حكي عن عروة ومجاهد والحسن وإسحاق، ولما روي أن الناس أفطروا في عهد عمر رضي الله عنه في يوم غيم، فجعل الناس يقولون نقضي يوما مكانه، فقال عمر والله لا نقضيه ما تجانفنا لإثم. وفي لفظ عن زيد بن أسلم قال عمر خطب يسير قد كنا جاهلين. وقال ابن مفلح في الفروع صح عن عمر. قال شيخ الإسلام وثبت عن عمر أنه أفطر ثم تبين النهار فقال لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم. وروي عنه أنه قال نقضي، ولكن إسناد الأول أثبت. وصح عنه أنه قال الخطب يسير، فتأول ذلك من تأوله على خفة أمر القضاء، لكن اللفظ لا يدل على ذلك. اختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله لأنه من باب الخطأ، والخطأ معفو عنه، ولأن الله أباح الأكل والشرب إلى تبين طلوع الفجر كما في الآية، ولحديث عدي رضي الله عنه في الخيط الأبيض والخيط الأسود. قال وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات ومن تجدد له صوم بسبب، كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل. ممن يرجح أن من أكل يظنه أو يعتقده ليلا فبان نهارا أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ممن يرجح ذلك العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين. النوع الحادي عشر من أنواع قضاء الصيام قضاء من أكل شاكا في غروب الشمس لا إن أكل شاكا في طلوع الفجر. في هذا النوع مسألتان: المسألة الأولى أن يأكل أو يشرب شاكا في غروب الشمس ودام شكه ولم يتبين فعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار. قال المرداوي في الإنصاف: وهذا إجماع. وكذا لو أكل يظن بقاء النهار إجماعا، فلو بان ليلا فيهما لم يقض، وعبارة بعضهم صح صومه. وإن أكل حين الأكل ظانا أن الشمس قد غربت ثم شك بعد الأكل ودام شكه ولم يتبين فلا قضاء عليه، لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه، فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد الصلاة. المسألة الثانية أن يأكل أو يشرب شاكا في طلوع الفجر ودام شكه ولم يتبين له طلوعه فلا قضاء عليه، وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر، نص عليه الإمام أحمد. وإن أكل حين الأكل ظانا أن الفجر لم يطلع ثم شك بعد الأكل ولم يتبين فلا قضاء عليه، لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه كما تقدم، لأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه. اختلف العلماء رحمهم الله في من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه، اختلفوا على قولين: الأول أنه لا قضاء عليه، وهو المنصوص عن الإمام أحمد، وهو قول ابن عباس والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وروي عن ابن عمر وورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما، رواه عبد الرزاق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل ما شككت حتى يتبين لك، رواه البيهقي وصححه الحافظ. استدلوا بقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقد مد الله الأكل إلى غاية التبين، وقد يكون شاكا قبل التبين، فلو لزمه القضاء لحرم عليه الأكل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، كما في الصحيح. ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه ما لم يعلم يقين زواله، بخلاف غروب الشمس فإن الأصل بقاء النهار فبني عليه. القول الثاني: يجب القضاء، لأن الأصل بقاء الصوم في الذمة فلا يسقط بالشك، ولأنه أكل شاكا في النهار والليل فلزمه القضاء كما لو أكل شاكا في غروب الشمس. الراجح هو القول الأول، وأنه لا قضاء على من أكل شاكا في طلوع الفجر ما لم يتبين للأدلة المذكورة، ولأن الأصل بقاء الليل. النوع الثاني عشر من أنواع قضاء الصوم من دخل في قضاء فرض حرم قطعه. إذا دخل المسلم في صوم واجب كقضاء رمضان أو نذر معين أو مطلق أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه بغير عذر، لأن المتعين وجب الدخول فيه، وغير المتعين تعين بدخوله فيه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: هذا لا خلاف فيه بحمد الله، فإن خرج منه لم يلزمه أكثر مما كان عليه، لكنه يأثم بقطعه للفريضة ولا يلزمه كفارة، وإنما يقضي ما كان عليه مع التوبة والاستغفار. ويجوز الإطعام للصائم في السفر لقيام المبيح كالمرض، وهكذا كل من دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا في الحج والعمرة، فإنه يجب على من دخل في فعلهما الإتمام ولو كان نفلا، ويجب قضاء فاسدهما ولو كان نفلا، لأن الله تعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله. والأفضل للمسلم أن يتم النفل إذا دخل فيه ولا يقطع، ولكن لو قطعه أو أفسده فلا يلزمه قضاء، وإنما خالف الأفضل فلا يقطع النافلة إلا لغرض صحيح. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. النوع الثالث عشر: قضاء المغمى عليه. من نوى الصيام قبل طلوع الفجر الثاني ثم حصل له جنون أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، وإن أفاق جزءا من النهار صح صومه، وإن نام جميع النهار صح صومه، ويلزم المغمى عليه القضاء دون المجنون. فحصل من هذا ثلاث مسائل: المسألة الأولى الجنون، فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان وقد نوى الصيام من الليل لم يصح صومه، لأنه يعني المجنون ليس أهلا للعبادة، لأن من شروط الوجوب العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء لأنه ليس أهلا للوجوب. لكن لو أفاق المجنون أثناء النهار لزمه الإمساك بقية يومه وصح صومه، لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة. المسألة الثانية النائم، فلو نوى الصوم وتسحر من الليل فنام جميع النهار ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح ولا قضاء عليه. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن نام جميع النهار صح صومه، لا نعلم فيه خلافا، لأنه عادة ولا يزيل الإحساس بالكلية. المسألة الثالثة المغمى عليه، فإذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه بحادث أو مرض واستمر الإغماء جميع النهار لم يصح صومه، لأن الصوم هو الإمساك مع النية وترك الطعام والشراب من أجل الله تعالى، فلا يضاف الصيام للمغمى عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، في لفظ: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. متفق عليه. فإن أفاق المغمى عليه جزءا من النهار صح صوم، سواء كان في أول النهار أو في آخره قبل غروب الشمس، وإن استمر معه الإغماء جميع النهار حتى غربت الشمس لزمه القضاء. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومتى فسد الصوم به فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه، لأن مدته لا تتطاول غالبا ولا تثبت الولاية على صاحبه، فلم يزل به أي بهذا الإغماء فلم يزل به التكليف وقضاء العبادات، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.